سلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة، اليوم صدر حكم في سلطنة عمان بإعدام امرأة في منطقة بهلاء، وهذه أنا سبق أني ذكرت قصتها لكن في قناتي الثانية، الفيديو موجود في القناة الثانية باسم قصة امرأة أصبحت مجنونة بسبب الحب. هذه بسبب الحب ارتكبت جريمة فظيعة وفيها مكر وخداع وبشاعة، الشيء ما يتصور العقل. اليوم احكموا عليها بالإعدام وعلى الشركاء اللي معاها اللي مشاركين في الجريمة، حتى أعتقد هو ولد أخوها أو ولد أختها اللي معاها مشارك. اسمع القصة وراح تعرف الجنون، والقضية ترى ما صار لها لسنتين يعني الحادثة هذه. فالقناة الثانية أنا أتمنى أنكم تضيفونها لأني أنا حاطها مثل الاحتياط، لا سمح الله في حال قناتي هذه توقفت لأي سبب مثلا، يعني خارج عن إرادتي أو هاكر أو أي شيء يعني. بالإضافة لأني إن شاء الله راح أبدأ الفترة القادمة أني أنزل فيها أصلا القضايا الأجنبية لكن بأسلوب عربي، ما راح أتكلم بالإنجليزي ولا بالفرنسي ولا المهم. ماركم بالطويلة، قصة الليلة حصلت في عام 75 في الكويت، قصة غريبة عجيبة حصلت في حولي. في امرأة أردنية اسمها عزيزة، هذه يوم الأيام راحت تقدمت في بلاغ إلى رجال الأمن، والكلام هذا في شهر 2 يعني فبراير. قالت إن زوجها يدعى محمد إبراهيم أسعد اختفى بيوم الليلة، الرجل عمره 45. كالعادة يركب سيارته الشفرلي هذه القديمة، الكلام 75، ويروح إلى عنده مكتبة في منطقة حولي، وأنا بروح منطقة حولي الحين بوركم إياها. المهم هذا محمد إبراهيم أسعد أردني الجنسية كذلك اختفى بيوم الليلة، تقول خذ سيارته وراح وبعد ما شفته. فقعدوا سجلوا لها بلاغ تغيب، لكن رجل كبير يعني وين بيروح؟ انتظروا عليه 24 ساعة ما رجع. بدوا يبحثون بعد تقريبا 8 أيام، تاريخ 10/2 جام بلاغنا في سيارة متوقفة في منطقة الشويخ ومقاربة للسيارة اللي تم التعميم عليها اللي هي الشفرلية مالت هالرجل هذا الأردني، واقفة أمام باب كراج وزارة التربية. عندهم كراج أول سيارات خاصة في وزارة التربية يصلحونها، فهذه سيارة متوقفة. احضروا رجال الأمن، وخصوصا أن هذه السيارة عليها بلاغ شخص متغيب، طبعا شيكوا عليه، هذا ما مطالع برا الكويت يعني هو موجود لكن وين مختفي. والغريب أن هذا رجل يعني عنده أعمال وبزنس ومتزوج وعنده عيال، يعني مو معقول أنه يختفي بيوم ليلة داخل الكويت، ما يصير. راحوا المكتبة قالوا فعلا احنا ما شفناه، عنده شريك طبعا أردني وعنده عامل كان يشتغل عندهم كذلك يمني، شريكة واحد ينقال له محمد هاشم أو عفوا محمد حبيب، هذا أردني عمره 34 سنة، وكذلك اليمني اللي كان معاهم وهذا شغال عندهم يعني اسمه أحمد صالح علي العميري، هذا يمني شمالي. ترى أيام السبعينات كانوا هني في الكويت، حتى لما ياخذ إقامة وكذا يعرفون يفرقون بين يمني شمالي يمني جنوبي، تعرفون قبل كان في عندهم انفصال، الحين لا انتهى الموضوع هذا، فمحددين في ملف القضية ان هذا يمني شمالي. طبعا انا ما اقصد ان في فرق، لا اقصد يعني الواقع، اذكر لكم الاحداث. المهم هذا الشاب شغال عنده في المكتب، سألوه رجال الامن قال لا والله المعزب احنا ما شفناه، صار لنا كم يوم ما شفناه. سألوا شريكه اللي هو محمد حبيب قال والله كذلك أنا ما شفته ما أدري وين. وممكن مستغربين هم كذلك يعني العادة محمد إبراهيم أسعد اللي هو شريكهم هذا كذلك الأردني اللي هو المختفي كان إذا غاب أو راح مكان يبلغهم لأنه مكان عيشه يعني على قولتهم المكتب لازم يفتحها ويجابلها وفي يعني صادرات وواردات ومبالغ وانتم عارفين اول المكتبات اطلع ذهب مو نفس الحين من يقرا يعني بدخول السوشيال ميديا. المهم لكم بطويله لما اعثروا على السياره امام كراج وزاره التربيه في الشويخ راحوا رجال الامن ولا السياره مبين عليها مغبرة وكأن فعلا صار لها من يوم اختفائها موجودة هنا. هذا هم شككهم زيادة يعني بعد يوم من اختفائها صار لحين 8 أيام تقريبا من بلغت زوجته والسيارة عليها غبار مبين صار لها 7-8 أيام يعني على طول سيارته وقفت هنا بعد ما اختفى. لا الموضوع في شيء غلط. المهم استدعوا الزوجة اللي هي عزيزة قالوا لها شاكة بحد شيء؟ قالت لا زين بينك وبين زوجك مشكلة؟ قالت لا والله أبدا زوجي إنسان محترم وراقي وحياتنا سعيدة والحمد لله ومن هالكلام. قالوا ماشي ارجعوا سألوا شريكة اللي هو محمد محمود حبيب قال لا ابدا ما بيني وبينه اي مشاكل وبالعكس احنا شراكه قديمه وشغلنا ناجح. سالوا احمد صالح العميري اليمني قال ابدا عمي هذا اللي تدورون عليه محمد اسعد هذا انسان في قمه الروعه ابدا ما عنده مشاكل مع احد. راحت القضية أيام يدورون. في البداية تم احتجاز الشريك وكذلك اليمني اللي شغال معهم في المكتبة. بعد ما استجبوهم وشافوا أن هذول ما عندهم شيء أطلقوا صراحة. بعد 2-3 أيام الضابط قال روحوا جيبوهم مرة ثانية. ما في دليل. الرجل مختفي وسيارته موجودة في الشويخ منطقة ثانية مو مبين وما في أحد يعرف هذا الربع يعني ما عنده ربع ثانيين يبغى يجيبهم مرة ثانية. راحوا يجيبون منه الشريك محمد حبيب حصلوا وين الشاب اليمني اللي هو أحمد صالح العميري ولا مختفي شلون وكذا. راحوا للسكن قالوا والله احنا سمعنا انه يعني انه بيسافر او شنو شلون يسافر. دخلوا غرفته وكان هذا الشيء الغريب ان كل اغراضه موجوده داخل غرفته اللي مأجر هذه السكن لا وفوقه موجود جوازه شلون هرب مستحيل مني منك. ويوصل لهم خبر ان الحبيب رايح مع مهرب على وانيت وداش بر وداخل للسعودية شلون تهريب. ترى في 70s كانت الطريق مفتوح بين الكويت والسعودية صحيح ان في نقاط امنية وفي حدود لكن في مجال انك تشخط مني ولا منك. اذا ايام غزو الكويت في عوائل ما طلعت ترى عن طريق المراكز يعني المراكز اللي هي الأمنية لا طلعوا عن طريق البر من صوب الحماطيات عندنا في منطقة ومن بعدها في بر شاسع. لكن الحين غير الحين صار كل دول صار عندها نظام أمني وتقدر يعني يلقون القبض على أي مهرب يبين عندهم وعندهم كاميرات حرارية وعندهم بلاوي. أول لا هذا أحمد صالح العميري ركب هالوانيتات هذول اللي يهربون ودخل. قبل كانوا يهربون شنو الكويت مهربين الكويت يروحون السعودية يجيبون شنو بيرة بدون كحول كانت محرمة عندنا هني في الكويت اي والله اللي هو البيره من غير كحول، ترى لا اخر التسعينات وهي عندنا مجرمه ومعنها ما فيها كحول، بس ما ادري ايش سالفتهم عندنا ربعنا. بعدين قالوا لا خلاص، والحين صار في انواع كثير من البيره اللي بدون كحول. انا اقصد احنا بالكويت ترى ما في، الى الان ما في كحول. والمهربين اللي في السعوديه يهربون في بعض الشغلات، يعني اللي مو موجوده، مثل الحين في فتره الحين يهربون اللي هم السجائر. اول في الكويتين يهربون بيره، هذول اللي يهربون سجائر وكذي، يعني كل بلد فيها شيء مو موجود بلد ثاني الناس تستغله ويقوموا يبيعون لان اسعار مضاعفه. وهذا ترى موجود في كل بلدان العالم، حتى بين سوريا ولبنان، بين سوريا والعراق، بين العراق والسعوديه، بين الكويت والسعوديه، بين الكويت والعراق، كل دول في يطلعوا لك مهربين يستغلون فارق الاسعار. طبعا هذا كله له اهميه في القصه. بلغوا السلطات السعوديه الكويت، قالوا يبا في واحد احنا ندور عليه اسمه احمد العميري، يمني من يمن الشمالي، وهذا عمره كذا، مواصفات كذا، وهذه صورته، راح ارسله لهم الصوره، ندور عليه لانه مشتبه في جريمه. هذا اختفى بعد ما استجبنا، يعني اختفى، اكيد في شيء، هذا عنده سر، لان احنا ندور على واحد ما احنا عارفين هذا حي ولا ميت، لكن دام انه هرب وراح تهريب حتى مو بجوازه، اكيد انه في بلد. فعلا السعودي على طول بدت الحمله، وبظرف اسبوعين ثلاثه القوا القبض عليه، سلموه للكويت. لكن السعوديه ايامها صارت عليها مسؤوليه اكتشاف جريمه. شلون؟ يوم صادوا احمد العميري لازم يحققوا معانا داخل الاراضي السعوديه عن طريق التهريب، سؤال من وداك ومن جابك وكذا، وانت رايح عند منو؟ قال انا رايح عند يعني واحد من اصدقائي. شلون هربت؟ شلون كذا؟ زين ليش هربت؟ يلنا بنعرف الحين انت ليش هربت. استجوبوك وطلعوك ما فيك شيء، وانت شغال في مكتبه، طبعا ملف القضيه كامل عندهم. قال والله انا كذا. قال انا ماشي سلموه للكويت، والى الان هم يبون، علشان مهرب داش الاراضي السعوديه، يعني اذا فلت من قضيه في الكويت لازم الكويت تسلمه مره ثانيه للسعوديه على قضيه التهريب، يبي يعرفون من وراءه وشلون دخله وشلون طريقه التهريب ومن هالكلام. فاشتركت السعوديه الحين مع الكويت في هالقضيه هذه. سلموا لهم احمد العميري. احمد العميري يوم سلموه وبدا التحقيق وشاف وراه الكويت والسعوديه والموضوع صار دولي، ويبطل جرمه. قال يبا انا هربت بصراحه لاني انا مالي شغل وانا مجرد عامل عندهم في مكتب. يتكلم قال بصراحه عزمنا محمد حبيب اللي هو شريك، وعزم معانا منه محمد أسعد اللي هو المختفي، ورحنا لبيته وإحنا قاعدين كان الموضوع أنهم جايبيني أنا كشاهد بينهم. ليش هذول بينهم مشكلة؟ لأن محمد أسعد كان مسلف محمد حبيب 4000 دينار كويتي، 4000 دينار كويتي في سنة 75، مبلغ كبير جدا ترى. قال إلا أن محمد حبيب ما هو قادر يسدد، وكان مكتب على تشيكات وكمبيالات، وهذاك يهدده في الكمبيالات يقول إذا ما تسدد راح أشتكي عليك. المهم يحاول فيه أنه يسوي حل. قال خلاص تدري شلون يا محمد أسعد، تعال للبيت وجيب معاك أحمد اللي هو العميري اللي هو اليمني عشان يكون شاهد، أنا راح أعطيك ذهب زوجتي بدل الفلوس، أو اعتبرهم جزء من الفلوس إذا شفتهم ما يكفون المبلغ كامل. قال لا أوكي. فيقول عزمنا أنا اللي هو العميري كان شاهد بينهم فقط. قال كان معانا محمد أسعد المختفي، وكان محمد حبيب صاحب الشقة. يقول زوجة محمد حبيب كانت داخل البيت في المطبخ. هذه اسمها يسرى هاشم مناع، عمرها 19 سنة. يقول وهي جالسة في المطبخ واحنا قاعدين نتناقش على ان نحل المشكلة بين الشركاء الاثنين وانا كشاهد بينهم، شوي وطلعت يسرى معاها منه اخوها، فقالت انا ماشي عندي شغل، طلعت برا الشقة. لما طلعت شوي ويطلع علينا شاب اسمه محمد مبارك مذهل، عمره 25 سنة، سعودي الجنسية. هذا ايش جابه في القضية؟ هذول الحين اردنيين وبيت اردني والشاهد يمني، محمد مبارك مذهل هذا شنو دخله في الموضوع؟ انا اقول لكم هذا دخل عليهم على طول ويطلع مسدس ويحطه على راس محمد اسعد اللي يملك الكمبيالات والشيكات، اللي هو يطالب بفلوسه. هذا استسلم، قال له ليش لا تقتني الله يخليك، ما يعرف هذا منه اصلا، اول مره يشوفه. الله يخليك لا تقتني الله يخليك، ويقوم منه هذا محمد حبيب المديون، كان مسوي فيلم علشان يستدرج محمد اسعد وياخذ من الكمبيالات، فتشه ما لقى الكمبيالات عنده. هذا كان حاسب حساب انه ممكن يغدر فيه، ما جاب الكمبيالات والشيكات. عصب محمد حبيب، قال الحين الفيلم هذا كله وبالنهاية مو جايب معاك الكمبيالات، ويطلع ساطور ويضرب فيه محمد اسعد 6-7 ضربات على الرأس لين قضى عليه. ودخل البيت جاب صندوق وساعدوه محمد ولد مذهل السعودي مع أحمد العميري اليمني وكذلك محمد حبيب اللي هو القاتل، وحطوا الجثة في صندوق وانقلوها إلى سيارة الضحية نفسها، وراحوا إلى منطقة الشويخ أمام كراج وزارة التربية، لأن محمد مذهل السعودي كان تارك سيارته هناك. فراحوا على طول نزلوا الصندوق، مع أن كانوا يمشون في الصندوق يمشون في اللي هو البوكس اللي هو الخشبي، والصندوق السيارة كان مفتوح، لكن ما حد ينتبه الصندوق وطالع من السيارة، لكن داخل الجثة. هذا بوصف القضية. لما وصلوا نزلوا الصندوق الخشبي وطلعوا الجثة، حطوها في سيارة محمد مبارك مذهل، وهم ماشيين في الطريق قاموا كسروا طبعا الصندوق الخشبي ورموا كل قطعة بصوب وهم ماشيين في الطريق العام. نزلهم محمد مذهل لبيوتهم، نزل القاتل اللي هو محمد حبيب وكذلك الشريك معاه أحمد العميري حولي، وقال لهم أنا خلاص راح أمشي. قالوا لا توكل على الله. راح أقول لكم أنا إيش قصة محمد مبارك هذا، راح تنصدمون إيش دخله في الموضوع، إيش جابه. على فكرة أول مرة يدخل بيت محمد حبيب، يعني أول مرة يقعد وياه كذا. أنا أقول لكم إيش السالفة. المهم إيش سوى محمد مبارك مذهل؟ خذ الجثة وطار فيها وين؟ للسعودية، علشان يهرب للسعودية. لكن في وسط البر دفن الجثة وكمل طريقه، دخل السعودية. هذا الحين باعترافات منه أحمد العميري اليمني، قالوا بس خلاص ألقوا القبض على منه، على القاتل محمد حبيب. طبعا نكر، قال لا مو صحيح جذاب. قال أوكي، راسلوا السلطات السعودية، وأصلا السلطات السعودية كانوا يعني قاعد يتابعون ناطرين أحمد العميري هذا يبونه. قالوا لا الحين في مهمة ثانية. قالوا شنو؟ قالوا في واحد اسمه محمد مبارك مذهل وهذا ساكن بالرياض، عمره 25 سنة، عنده سيارة الفلانية، هذا كذلك متهم في الجريمة. ويدورون عليه لمدة 6 أشهر ما لقوا له أثر، لأن هذا له أهل في وادي الدواسر ورايح راد ومتخبي وكذا، لكن ما حد يدري عنه. المهم لين استطاعوا أن يقبضون عليه وسلموه مع وفد سعودي إلى الكويت، لأن الموضوع صار في متهمين مطلوبين عندهم في السعودية ومطلوبين عندهم داخل الكويت. صار في وفد تشكيل فريق من السعودية ومن الكويت. هالتشكيل هذا والله تبهذل بهذلة، أنا أقول لكم ليش. محمد حبيب ما هو راضي يعترف، يقول لا كذب مو صحيح. يا ابن الحلال تكلم أحمد العميري رفيجك اليمني اللي شغال معاك في المكتب، يقول لا لا مو صحيح كذاب. قالوا جبنا محمد مبارك مذهل من السعودية واعترف كذلك، قال لا مو صحيح كله كذب. قالوا ماشي خليك على صوب. الحين يقولون حق محمد مبارك مذهل وين الجثة، نبي الجثة الحين. قال والله أنا صراحة ما أدري وين دفنتها. شنو؟ قال والله ما أدري أنا، لأني يعني طلعت ودخلت السعودية عن طريق البر خلف الحماطيات في الكويت، ودخلت في دواعيس ورحت يمين ويسار، وأنا لما هربت بالليل، وما أدري بالضبط المكان اللي دفنته، هل هو في الحدود الكويتية ولا الحدود السعودية. عشان كذي أقول لكم الفريق هذا ايش صار فيه. أنا أقول لكم راحوا إلى المكان اللي هذا يعرف له يهرب منه، ولا ما أعطيهم تقريبا، يقول لهم تقريبا 10 كيلو 15 كيلو إلى 20 كيلو بهالمكان هذا التقريبي أنا دفنته. تكلم جد أنت ولا تغشمه؟ طلع قال والله يا جماعة أنا معترف إني دفنته، لكن وين والله ما أدري. ويدورون أول شيء مشطوا الكويت لين وصلوا للأراضي السعودية، ويمشطون السعودية يعني الموقع، أنا أقصد لأنه موقع حدودي فاصل بين الكويت وبين السعودية، مشطوا من الكويت الموقع للسعودية ما لقوا شيء. بعدين عطاهم معلومة قالوا لا الظاهر أنه في الأراضي الكويتية، رجعوا مرة ثانية للكويت يدورون على الأرض الكويتية في البر صحراء ما عثروا، رجعوا للسعودية بعدين رجعوا للكويت. بعدين بالنهاية عن طريق الصدفة أحد رجال الأمن شاف طرف يمكن 2 سنتيمتر في وسط البر وهم يدورون طرف حبل، ما أتوقع أن هذا له علاقة في الموضوع، اسحبها كذي ولا حبل طويل، لكن مش في شيء مدفون تحت. اعتقد في البداية أنه ممكن خيمة أهلها تركوها شيء يعني، لكن لما شاف الحبل ما هو قديم حيل يعني، سأل قال المتهم وينه، قال موجود، قال بسأله سؤال بس، راح له قال له أنت الجثة شون دفنتها بروحها، قال لا حطيتها ببطانية اللي هو الغطاء وفوق الغطاء لفيت حبل، قال أي لون، قال حبل لونه برتغالي كذي، قال بس، قال حق الرجال تعال في حبل هناك خلينا نشوف، ويحفرون ولا فعلا هذه الجثة. يوم طلعوا جثة الله يرحمه محمد إبراهيم أسعد، ولا طبعا متحللة ومع الشمس وبالحر وبهالبر وكذا، لكن لقوا الساعة، ساعته واقف تاريخ على تاريخ يعني معين، وهني تأكدوا أن اليومين اللي قبلها تم قتله، يعني حددوا الوقت بالضبط. ليش؟ الساعات القديمة شلون طريقتها، يعشونها يسمونها يعش الساعة أو يكوك الساعة أو يغذيها، في ساعات كذي تقعد تكوك وتمشي معاك لمدة يومين، بعد 72 ساعة توقف الساعة لازم تعيشها. فإذا شخص مثلا مات بعد ما يطوف اليومين ما يعيش ساعته، ميت فهني يعرفون خصوصا اذا الجثه متحلله عشان يتاكدون من صحه كلام المتهمين والمجرمين يعني. المهم شالوا جثه الرجال وودوها للطب الشرعي، واعترف محمد مبارك مذهل، واعترف احمد العمير انهم مشاركين، والقاتل اللي هو محمد حبيب ما هو راضي يعترف. لكن في ضابط كان من ضمن الفريق سعودي سأل سؤال ذكي جدا وحل السالفة يعني. سأل قال حق محمد مبارك مذهل السعودي، قال له انت وش جابك اصلا على هذول كلهم اردنيين واحد يمني، وانت مبين انك قليل جدا داخل الكويت، انت تعرفه؟ قال لا والله ما اعرفه. قال له زين تعرف محمد حبيب اللي هو القاتل؟ قال لا والله ما اعرفه. قال نعم. تعرف احمد العمير؟ قال لا والله ما اعرفه. قال لا اجل تعرف منه؟ اسمعوا الصدمة. قال انا اعرف يسرى. قال من يسرى؟ قال زوجة محمد حبيب القاتل. قال له زين. قال ايه اللي ورطتني في هالقضية؟ انا كنت اجيها الاردن، انا كنت احبها يوم كان عمرها 17 وشوي، كنت اروح الاردن واشوفها وبيننا علاقة حب، وبعدين دريت انها تزوجت من محمد حبيب وهذا عايش في الكويت، وراسلتني قالت لي تعال لي انا موجودة في المكان الفلاني، وقمت اجي الكويت بس علشان اشوفها. لكن يوم الأيام أرسلت لي رسالة قالت لي تعالي أبيك ضروري للكويت، وأنا جيت طيارة. المهم التقيت فيها، فاتحتني موضوع، قالت لي صراحة أنا أبي منك مساعدة. قلت لها عيوني أنت لو تطلبين حياتي أقدمها لك، مو بس مساعدة، أصلا أنا كنت أروح لك الأردن والحين قمت أجيك علشان أجي الكويت، أنا مالي أحد هني بس عشان أشوف عيونك. الولد متخرفن فيها وهي البنت ما هي مضبوطة مخرفنته، وكانت تستغله أول ويعطيها فلوس وما أدري شنو، الحين شافته يعني ساحك عليها مرة واحدة، قالت لا أبيك تساعدنا، وهي أصلا شريكة مع زوجها. قال لها زوج إحنا نبي سلاح وكذا وما إحنا عارفين زين إذا قتلنا شو نسوي. قالت لا شوف في واحد أنا كنت مخرفنته أيام أردن وترى يجيني هني الكويت، والظاهر ان الزوج اللي هو محمد حبيب يعني مو مضبوط اخلاقيا فعنده عادي. المهم قالت له ايش رايك اخليه يساعدك وهو ياخذ الجثه ويعرف بالبر مال البر، وهو رايح للسعوديه وما حد يدري، يجي من السعوديه وحين يروح السعوديه وخلاص ما حد راح يعرف، هو يعني ياخذ الجثه معه. قال له اوكي. قامت راسلته وجاها طياره وقالت له أبيك تساعدنا بس موضوع. قال لها شنو؟ قالت في واحد دائما يهددني يعني يبي يفضحني، هذا عصب شنو انت حب حياتي؟ قالت له اي نعم لا، وهالمرة جاي يعني بس علشان يبي ياخذ مني الذهب، ذهبي، يقول لي يا تعطيني ذهبك يا ترى حفضحك. فأنا بلغت زوجي، لكن زوجي تعرفه جبان وما يقدر يسوي شيء، وإحنا نبيك تساعدنا إذا عندك مسدس. قال لا أوكي. قالت بس نبيك شنو يعني تطلع المسدس يعني تسيطر عليه وزوجي راح يقتله، وبعدين نبيك تساعدنا بس إنك تخفي الجثة، لا تخاف مو أنت اللي راح تقتل، زوجي راح يقتله. قال أف عليك حاضر، وزوجك ما عنده مانع إني أنا تدخل؟ قالت لا بالعكس، وأنا قلت له إن أنت يعني تحبني وفي علاقة قديمة بيننا. قال جد والله؟ هذا الولد ستانس. قال بعد هالمساعدة اللي أقدمها لهم الظاهر راح أجي أتعشى وأتغدى عندهم ذول دايما عادي يعني بدون خوف. المهم وفعلا ذاك اليوم جاهم ودخلت فيه المطبخ، ولما جاء المسكين هذا محمد أسعد استدرجوه على أبو النبي يعطونا ذهب علشان يعني يعطيهم الكمبيالات. طلع لمحمد مبارك مذهل من المطبخ وماسك السلاح، مسوي نفسه يعني انه يعني جاي يدافع عن حبيبته، هو ما يدري شو السالفه وما كان متوقع يعني ان السالفه فيها يعني غدر وكذا، ما كان يدري، لكن عشان حبيبته يعني الحب عمي الله يكفيكم شر الحب. يوم قال لهم السالفة قالها وتلا بالله انتم مرت نفسك، هذه ضحكة عليك، وهذاك الرجال مسكين يطالب فلوسه، ولقينا ببيته فعلا شيكات مكتبهم على هذاك، وهذاك مرافق يعطيه فلوسه، يعني الرجل مظلوم وانت ساعدت مجرم، يعني انت بسبتك يوم رفعت السلاح، يعني هم قدروا يسيطرون عليه ويقتلونه بالساطور، حرام عليك. قال والله ما ادري انا عشانها يعني. طبعا يسرى تنكر، ذيبة نفس زوجها محمد حبيب، وهذاك ينكر. المهم راحت الايام وجت الايام، جاء موعد المحاكمة، هم مبتلشين بشيء واحد، ان محمد حبيب ما هو راضي يعترف، الكل يشهد والادله كلها موجوده والجثه موجوده وحتى الساطور اللي لقوه كل شيء موجود وينكر. قالوا له اوكي انكر على راحتك. راح للمحكمه او يطلع المحامي اللي دافع عن محمد حبيب، توقعوا ايش سوى؟ انا اقول لكم راح تستغربون صراحه من غبائه. قال حق القاضي، يعني قاعد يدافع عن اللي هو المتهم الأول اللي هو محمد حبيب اللي دائما ينكر، قال يا حضرة القاضي لنفترض أنه قاتل، ليش يقتله؟ ليش يا حضرة القاضي؟ أنت تدري القاتل هذا إنسان يعني دخل في حالة نفسية صعبة جدا. قال له شلون؟ قال هذا تعرض للضغط والابتزاز من قبل الضحية، الضحية مات الله يرحمه، لكن الضحية كان غلطان. قال له شلون غلطان؟ قال كان يسلفه وكان ياخذ عليه ربا فاحش، وحتى ان المسكين هذا محمد حبيب لما قرر انه خلاص يبي يتخلص من هالدين يبي يعطيه الذهب، هذاك ما هو راضي، يبي المبلغ كامل وفوق الفوائد، وهذا ما تحمل، فقرر انه يتخلص من الضحية ويتخلص من الدين. أي الغبي، إذا المتهم من أول القضية كان أصلا ينكر، ماسك نفسه ينكر، هو أكيد أنه هو المجرم لكن ينكر ما يبي يعترف، ويجي المحامي ويجي المعامي ويعترف بداله بطريقة غبية، يقول هو شو يسوي يعني انضغط وقرر أنه يتخلص من بسبة الدين. هني القاضي أول ما سمع المحامي، والمحامي اصلا موكل من قبل المتهم، يعني اللي يقوله المحامي خلاص يعني كان المتهم هو اللي قايله لانه موكل عليه، ويحجز القضيه للحكم، وفعلا تم الحكم على القاتل محمد محمود حبيب بالسجن 15 سنة، والحكم بالسجن على محمد مبارك مذهل 10 سنوات لأنه فقط استخدم السلاح للتهديد فقط. أما الشاب اليمني لأنه كان مشارك في القضية فتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. أما يسرى الشيطانة تم تبرئتها من القضية لأنه ما قدروا يصيدون عليها شيء. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.